بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الصلاة عند الزوال. قال رحمه الله: حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا أبو داود الطيالسي قال حدثنا محمد بن مسلم بن أبي الوضاح هو أبو سعيد المؤدب عن عبد الكريم الجزري عن مجاهد عن عبد الله بن السائب رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربعا بعد أن تزول الشمس قبل الظهر، وقال: إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، وأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح. قال رحمه الله: وفي الباب عن علي وأبي أيوب. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى: حديث عبد الله بن السائب حديث حسن غريب، وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي أربع ركعات بعد الزوال لا يسلم إلا في آخرهن. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام الحافظ رحمه الله هذا الحديث الشريف الذي اشتمل على فضل الصلاة بعد الزوال. وقد نص العلماء رحمهم الله والأئمة على تفضيل هذه الصلاة، وأنها من الرغائب المحمودة التي رغب فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بذكر هذه النعمة العظيمة، وهي تفتح أبواب السماء، إما دلالة على قبول العمل عند الله عز وجل، وإذا قبل العمل فذلك هو أشرف مطلوب وأشرف مرغوب من الأعمال الصالحة، لأن العبد إذا تقبل الله عمله فإنه يعظم له الثواب والأجر ويحسن له العاقبة والذخر. ومن هنا نص العلماء رحمهم الله على استحباب المداومة والمحافظة على هذا الفضل العظيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حين عند زوال الشمس. الزوال في لغة العرب التحرك، وإذا تحرك الشيء عن مكانه فقد زال، وسموا هذا الوقت وهو الذي يكون بعد انتصاف النهار مباشرة زوالا، لأن الشمس إذا طلعت سارت من المشرق إلى المغرب، فإذا انتصف النهار وقفت في كبد السماء كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الوقوف تسجر عنده أبواب جهنم والعياذ بالله. فقال صلى الله عليه وسلم: فإذا انتصف النهار فأمسك عن الصلاة، فإنها ساعة تسجر فيها أبواب جهنم، فعندها تقف الشمس عن الحركة، وهي ليست بساعة رحمة، ولذلك نهي عن قبر الموتى والصلاة على الموتى فيها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. قال كما في الصحيح: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيهن، أو أن نقبر موتانا حين تطلع الشمس وحين تغرب وحين يقوم قائم الظهيرة. فإذا انتصف النهار توقفت الشمس عن الحركة، ثم إذا بدأت تتحرك يقولون زالت، أي تحركت عن المكان الذي وقفت فيه، وعندها يبتدئ نصف النهار الثاني. وعند ابتداء نصف النهار الثاني تكون هذه الساعة المحمودة، ولذلك نص طائفة من العلماء على أن الأفضل فيها أن تكون عند الزوال مباشرة، أي عند زوال الشمس، بحيث لا يؤخرها، لأنها ساعة قليلة تفتح فيها أبواب السماء. وهذا أمر من الغيب أطلع الله عز وجل عليه نبيه، إذ لا يستطيع أحد أن يعلم هذه الأمور المغيبة إلا إذا أطلعه الله عز وجل عليها. وتفتح أبواب السماء يشمل قبول العمل كما ذكرنا، وإذا قبل العمل الصالح قولا كان أو عملا أو اعتقادا شفع لصاحبه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ثبتت الأحاديث كما في الصلاة، أنها إذا كانت مقبولة فتحت لها أبواب السماء حتى تنتهي إلى ما شاء الله أن تنتهي إليه، قال صلى الله عليه وسلم فتشفع لصاحبها وتقول حفظك الله كما حفظتني. وهذا أي أعني تفتح أبواب السماء بقبول العمل أشار الله إليه بقوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وليس هناك أعظم من أن يتقبل عمل العبد، لأنه إذا لم يتقبل عمل العبد خاب سعيه وضل عمله، لأن المدار كله على القبول. ومن هنا قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وأرضاهما لو أعلم أن لي صلاة مقبولة لاتكلت، إن الله تعالى يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فلا تفتح أبواب السماء إلا لأهل التقوى، ولا تقبل الأعمال إلا من أهل الطاعة والرضا الذين هم على صدق في محبتهم لربهم وإخلاص له سبحانه في أقوالهم وأعمالهم. ومن هنا بين النبي صلى الله عليه وسلم أن أبواب السماء تفتح، وقيل هو القول الثاني أن تفتح أبواب السماء يشمل قبول الأعمال وقبول الدعاء. ومن هنا لا بأس أن يتحرى الإنسان مثل هذا الوقت ليسأل الله حاجته في تفريج كربة أو حصول مطلوب أو مرغوب، لأن السماء قد فتحت أبوابها، وإذا فتحت أبوابها وسأل الله شيئا من خير الدنيا والآخرة فقد حاز من الله فضلا عظيما. ومن هنا القول بالعموم له وجهه، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها تفتح، وهذا التفتح يشمل القبول ويشمل غير القبول. وما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا إلا لكي يجد كل عبد صالح لحصول هذا الخير العظيم والفضل العظيم. إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء، هذا يدل على أن أبواب السماء لا تفتح في كل ساعة، وأن هناك أوقاتا ينبغي للمسلم أن يتحراها وأن يتتبع النصوص الواردة في فضلها فيحرص على طاعة الله عز وجل فيها. فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح أي لله عز وجل، والعمل يشمل القول والفعل والاعتقاد إذا نظر إليه بشموله. وهنا لا شك أن أفضل الأعمال وأحبها إلى ذي العزة والجلال الصلاة، وهذا الحديث يدل على أن أفضل ما تقرب به إلى الله عز وجل بعد الإيمان به هو الصلاة، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن السماء تفتح فلم يجد أفضل ولا أكمل ولا أجل من أن يقف بين يدي الله عز وجل ويصلي. وهذا تدل عليه السنة القولية كما دلت عليه السنة الفعلية في قوله عليه الصلاة والسلام استقيموا ولن تقصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فهذا يدل على أنه إذا أراد العبد أن يتقرب إلى الله في زمان أو مكان مفضل فيه العمل الصالح فليس هناك أفضل ولا أكمل بعد الإيمان والتوحيد من الصلاة التي هي الصلة بين العبد وبين ربه. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في صلاة الحاجة. قال رحمه الله حدثنا علي بن عيسى بن يزيد البغدادي قال حدثنا عبد الله بن بكر السهمي قال رحمه الله وحدثنا عبد الله بن منير عن عبد الله بن بكر عن فائل بن عبد الرحمن عن عبد الله بن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد من بني آدم فليتوضأ فليحسن الوضوء ثم ليصلي ركعتين ثم ليثني على الله وليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم ليقل لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. قال الإمام أبو عيسى رحمه الله تعالى هذا حديث غريب وفي إسناده مقال. فائد بن عبد الرحمن يضعف في الحديث وفائد هو أبو الورقاء. هذا الباب ترجم المصنف له رحمه الله بقول باب ما جاء في صلاة الحاجة. وحاجة الإنسان ما يطلبه ويرغب فيه، وقد تطلق بإطلاقات أخرى سواء كانت خاصة بالإنسان نفسه كحاجته، كما قال صلى الله عليه وسلم إذا قعد أحدكم لحاجته فالمراد أن الحاجة بمعناها العام كل ما يطلبه الإنسان ويرغب في تحقيقه وحصوله والحصول عليه. وسميت هذه الصلاة بصلاة الحاجة لأنها شرعت لسبب، وهو كون الإنسان يرغب في حصول شيء مطلوب مرغوب فيه، أو يرغب في دفع شيء مكروه، سواء كان ذلك الشيء يطلبه من الله عز وجل أو كان يطلبه من المخلوق بعد الله عز وجل. وهذا الحديث لم يصح إسناده، وقد ضعفه الأئمة، وليس في صلاة الحاجة حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة والكيفية، ولكن ولذلك لا يتقيد بهذا اللفظ الخاص. والأصل الذي دلت عليه نصوص الكتاب والسنة أن الصلاة تشرع لدفع المكروه ولطلب المحبوب. قد دل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة. هذا الحديث الصحيح يغني عن حديثنا، حيث دل على أن الأصل والسنة للعبد إذا نزلت به حاجة أو ألمت به ضائقة أو حصل له كرب أو خطب أنه يصلي ويسأل الله عز وجل حاجته. وكذلك هذا الذي دل عليه حديث البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها هو مقرر في الأصل، كما بقوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة، فأخبر سبحانه وتعالى أن الصلاة عند الكرب يستعان بها تقربا إلى الله سبحانه وتعالى ووسيلة بين العبد وربه. وقد قرر العلماء أن المكروب والمنكوب والمهموم والمغموم ينبغي عليه إذا سأل الله أن يجعل له بينه وبين الله وسيلة، وهي العمل الصالح، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. فهو إذا صلى بين يدي حاجته فقد توسل إلى الله وتضرع إلى الله والتجأ إلى الله. وفي الحقيقة المصنف رحمه الله أفرد للدعوات وللأذكار التي تقال عند الكرب وعند الهموم وعند الغموم، والتي تقال عند عيادة المرضى أو نحو ذلك من حصول البلايا، أفرد لها أبوابا خاصة في كتاب الدعوات، ولكنه أدخل هذا الحديث وهذا الباب في هذا الموضع لتعلقه بالصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الدعاء مسبوقا بالصلاة ليركع ركعتين، وهذا هو السبب الذي من أجله سميت صلاة الحاجة، وهذا من باب تسمية الصلاة بالسبب الباعث عليها والداعي إليها. والسنة أن الإنسان يتوضأ فيحسن الوضوء ويسبغ الوضوء، ثم بعد ذلك يصلي ركعتين يخشع فيهما ويخلص فيهما التوجه إلى الله عز وجل، وعندها إذا أراد أن يدعو في سجوده أو يدعو بين السجدتين أو يدعو في تشهده فالأمر واسع. وكان بعض العلماء يستحب أن يجمع في الدعاء بين هذه المواطن المعروفة في الصلاة كلها، فيسأل الله وهو ساجد في صلاته، لأن أقرب ما يكون العبد إلى ربه إذا سجد، ويسأل الله عز وجل وهو في بعد انتهاء من التشهد وقبل السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر قال بعد التشهد: ثم ليتخير من المسألة ما شاء. وقال بعض العلماء: الأفضل أن يدعو بعد التشهد، وذلك لأنه بعد استتمام التشهد قد انتهى من وسيلته وطاعته وقربته، وعندها ترجى الإجابة له، فيسأل الله عز وجل ويجتهد في الدعاء. والأمر في هذا واسع، ولو جمع بين الموضعين فلا شك أنه أحسن، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا. وقد دلت الأحاديث أيضا الصحيحة على أن الصلاة من أعظم الأسباب التي تتفرج يفرج الله بها الكروب وينفس بها الهموم والغموم ويقضي بها الحاجات ويحقق بها المسائل والمطالب والرغائب. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم حينما ذكر خسوف القمر وكسوف الشمس، قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان ولا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته. فإذا وقع ذلك يعني حصل الكسوف، فصلوا وادعوا، وفي رواية: وتصدقوا حتى ينجلي ما بكم. فقال: فصلوا، فشرعت صلاة الكسوف. وكذلك في البلايا العامة مثل القحط شرعت صلاة الاستسقاء، فدل هذا على عظم أمر الصلاة. ومن سعادة العبد وتوفيق الله عز وجل له أنه إذا نزلت به المصيبة أو حلت به الكارثة أو ضاقت به الدنيا أو أصابه الهم والغم لن يجد شيئا أعظم من أن يتوضأ ويقف بين يدي الله عز وجل. فهذا من أمارات السعادة، من دلائل السعادة، لأنه يلتجئ إلى ركن شديد. ولا شك أنه على أمر صواب ورشيد أنه يلتجئ إلى الله ويحتمي بالله عز وجل وينزل حاجته بالله سبحانه وتعالى، حتى ولو كانت الحاجة يسيرة، فإن الله يحب من عبده أن يبتهل إليه، ويحب من عبده أن يتضرع إليه، ويحب من عبده أن يكون قريبا منه. وأقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا، وذلك إنما يكون في الصلاة. ومن هنا أجمع العلماء رحمهم الله على استحباب الصلاة عند الكرب، وأنها مسنونة ومشروعة دون أن تتقيد بألفاظ معينة أو أدعية معينة لضعف حديث صلاة الحاجة. والأصل يغني عن هذا الأصل العام في الكتاب والسنة كما ذكرنا، ويتقرب العبد إلى الله عز وجل ويدعو في صلاته. ثم إذا دعا وأراد أن يدعو في صلاته فإنه يتحرى السنة، فمن أفضل وأحسن ما يكون وأجمل ما يكون من العبد إذا سأل الله حاجته في دفع كربة أو تنفيس كربة أو حصول مطلوب أن يبتدئ بالثناء على الله عز وجل بما هو أهله. فالثناء على الله عز وجل تفتح له أبواب السماء، وإذا فتحت أبواب السماء رجيت الإجابة للداعي. ومن أعظم الثناء توحيد الله عز وجل وقول كلمة الإخلاص. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. فهذا يدل على فضل الإخلاص والتوحيد، وأن العبد إذا تقرب إلى الله عز وجل بهذه الوسيلة فإنها الوسيلة الشافعة النافعة بإذن الله عز وجل التي لا يخيب صاحبها أبدا. فعلى هذا يحرص المسلم على اتباع الوارد دون أن يتقيد بألفاظ مخصوصة. وما ورد في هذا اللفظ لأن الراوي منكر الحديث، وهو فائد بن عبد الرحمن، قال عنه الإمام البخاري منكر الحديث، وضعف الأئمة رحمه الله حديثه وروايته، وليس له في الترمذي إلا هذا الحديث، وقد ذكر الإمام الترمذي رحمه الله ضعفه. ولذلك لا حاجة إلى التقيد بهذا اللفظ أو بهذه الصيغة، إنما يشرع للمسلم عموما أن يتطهر وأن يحسن التطهر ثم يصلي ركعتين. وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك حتى في طلب الاستغفار والرحمة، كما في الحديث الصحيح عن أبي بكر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يذنب ذنبا فيقرب وضوءه فيتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يصلي ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا انفتل منهما كيوم ولدته أمه. وهذا يدل على فضل الصلاة وعظم أمرها، وأنها الوسيلة العظيمة للعبد عند الله عز وجل. وسيأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الدعوات بيان السنن والآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحيحة الثابتة في تفريج الكروب وتنفيس الخطوب وزوال الهموم والغموم، وما توفي عليه الصلاة والسلام إلا وقد دل أمته على ما فيه سعادتها وزوال الشقاء عنها. فصلوات ربي وسلامه عليه إلى يوم الدين، وجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن نبوته وصاحب رسالة عن رسالته صلى الله عليه وسلم تسليما. وقوله: أسألك موجبات رحمتك، الموجب هو السبب فهناك أشياء تتسبب في رحمة الله للعبد، وأعظمها كما ذكرنا التوحيد، فما من عبد يوحد الله عز وجل إلا أوجب الله له رحمته، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه وجبت له الجنة. وهذا فضل عظيم للإيمان بالله وتوحيده. ولذلك قال الله تعالى عن مؤمن القرية إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال أولا إني آمنت بربكم فاسمعون، ما هي الثمرة؟ قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. متى؟ بعد التوحيد. فموجبة الرحمة التامة الكاملة التوحيد، والتوحيد لله عز وجل يختلف الناس في كمال التوحيد وفي إخلاص التوجه لله عز وجل. وأتم ما تكون الرحمة لمن كمل إيمانه وصدق يقينه في الله جل جلاله. وإذا أرادت عيناك أن ترى أسعد العباد فانظر إلى من حقق التوحيد وقام بحقوقه وتوجه إلى الله عز وجل بقلبه مخلصا لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يرضيه جل جلاله. ولما أخلص الرسل لربهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين نجاهم الله من الكربات ونجاهم الله من الشدائد والمؤمنات، ثم قال وكذلك ننجي المؤمنين، أي كما حصلت هذه العواقب الحميدة في الخطوب والكروب نزلت الرحمة وأصاب الله برحمته من كان من أنبيائه ورسله، ثم قال وكذلك ننجي المؤمنين. فأعظم سبب للرحمة هو الإيمان بالله عز وجل. ولذلك قال تعالى ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. وكذلك أيضا من موجبات الرحمة تقوى الله عز وجل. إذا كان العبد متقيا لله عز وجل قائما بأوامره مجتنبا لنواهيه فإن التقوى موجبة لرحمة الله لعبده. ومن هنا كتب الله السعادة لأهلها وبيّن جل جلاله في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم وبهديه أن من اتقاه وقاه وجعل له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافيا. وما ضاقت الدنيا على عبد يتق الله إلا جعل الله له من بين أطباقها فرجا ومخرجا. ومن هنا قال سبحانه وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. ومن اتقى الله عز وجل بصدق وحقق حقوق التقوى أصابته الرحمة، فأعظم موجبة للرحمة تقوى الله عز وجل. ولذلك قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون. فأهل التقوى هم أهل الرحمة، فموجبات الرحمة الإيمان والتوحيد والإخلاص ثم تحقيق التقوى. ولا تكون التقوى طبعا إلا بالإيمان بالله عز وجل، ولكن من ثمرات الإيمان تقوى الله عز وجل. وكذلك أيضا من موجبات الإيمان تفاصيل هذه التقوى كبر الوالدين، موجبات الرحمة بر الوالدين وصلة الرحم ورحمة الضعفاء والإحسان إلى الناس، فإنها توجب رحمة الله للعبد. وفي الأحاديث الصحيحة ما يدل على أن بر الوالدين يغفر به ذنب الإنسان، بل قد يكون ببره للوالدين مستجاب الدعوة فلا ترد له دعوة، كما في حديث أويس القرني. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يأتيكم أهل اليمن أرق قلوبا. فيهم أويس القرني رجل كان بارا بأمه وكان به برص، فدعا الله أن يشفيه فشفاه إلا موضع درهم من قدمه، فمن رآه منكم فليسأله أن يستغفر له. فما زال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يتحرى بعوث اليمن حينما جاءت للجهاد في سبيل الله عز وجل ويسألهم هل فيكم أويس، حتى وجد ووجد العلامة التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله أن يستغفر له. فوقف عمر رضي الله عنه وهو في منزلته ومكانته من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو المحدث الملهم، وقف أمام هذا الرجل وحاز أويس رضي الله رحمه الله برحمته الواسعة، هذا التابعي الجليل حاز هذه المنقبة العظيمة بفضل الله ثم ببر الوالدين. فأصاب الرحمة من أعظم موجبات الرحمة بعد الإيمان بالله عز وجل وتقوى الله عز وجل بر الوالدين. ولا شك أن البر من التقوى ولكنه من تفصيل التقوى. ومن موجبات الرحمة صلة الرحم، ولذلك صلة الرحم أخبر الله النبي صلى الله عليه وسلم أنها توجب رحمة الله للعبد. وأصدق الشواهد على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن من وصل رحمه وصله الله عز وجل، فينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه ويزاد له في عمره. فهذه من أعظم الرحمات التي تصيب العبد، أن يبارك له في عمره وأن يبارك له في رزقه. كذلك أيضا من موجبات الرحمة تفريج الكربات وإدخال السرور على الضعفاء والبؤساء والمحتاجين، كما قال صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الله. فهذه من موجبات الرحمة أن يتفقد الإنسان حوائج الضعفاء وأن يكون مع الضعفاء، حتى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن النصر للأمة لا يكون إلا بالضعفاء. وإذا وجدت الرجل يتفقد الضعفاء ويرحم الضعفاء ويحسن إلى الضعفاء ولا يضيق على الضعفاء، فإنك تجد أموره كلها ميسرة وحوائجه مقضية وفي رحمة من الله عز وجل وتيسير من الله. فما جزاء الإحسان إلا الإحسان. وإن الله عز وجل لا يحب من عبده أن يكون محسنا كريما، ويحب من عبده أن يكون على عباده بالتيسير لا بالتعسير، وأن يكون على عباده بالتوسيع لا بالتضييق. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في قوله الراحمون يرحمهم الله، فبين أن رحمة العباد سبب في رحمة الله للعبد. بل لربما كان العبد بعيدا عن الله، كثير الذنوب، كثير الخطايا، كثير العيوب، ولربما مر على ضعيف فرحمه، أو محتاج فقضى حاجته، أو مكروب فنفس بإذن الله كربته، أو مهموم أو مغموم فأزال بإذن الله همه وغمه، فأصابه الله بسعادة لم يشق بعدها أبدا. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة كانت بغية من بغايا بني إسرائيل مرت على كلب يلهث الثرى، فنزلت إلى بئر فملأت خفها ثم سقته، فشكر الله لها فغفر لها ذنوبها. فالإحسان وتفقد الضعفاء والمحتاجين ولو كانوا من الحيوانات والبهائم من أسباب الرحمة وموجبا للرحمة. فقال صلى الله عليه وسلم أسألك موجبات رحمتك، على هذا اللفظ في قولي أسألك موجبات رحمتك، أي الأسباب التي تتسبب في حصول الرحمة. وهذا يقول بعض الشراح وبعض الأئمة أن معناه أن يوفق العبد للأعمال الصالحة التي تكون سبب في رحمة الله عز وجل له. وحزائم مغفرتك، والغفر أصله الستر ومنه المغفر لأنه يستر الرأس، والمغفرة لها أسباب. ومن رحمة الله عز وجل أنه يغفر بأحد أمرين، إما أن يغفر بسبب أو يغفر بدون سبب، فلا يسأل عما يفعل ويحكم ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. غفر بالأسباب حكمة منه سبحانه وتعالى وعلما وعدلا وفضلا سبحانه وتعالى. وغفر بدون سبب فهو سبحانه فضله يؤتيه من يشاء. فمن أسباب من عزائم المغفرة هي عزائم الرحمة. وكل عبد أصاب السبب الذي يعين على الرحمة وحصول الرحمة فقد أصاب ما يكون طريقا للمغفرة. ولذلك يرى بعض العلماء أن هناك عطفا للخاص على العام، فقوله أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك. ولكن العزيمة هي أصدق ما تكون في الشيء، وإذا كانت عزيمة للمغفرة فمعناها أنها تمحو ذنب العبد لا شك ولا محالة، وهذا كله بفضل الله عز وجل. ومن هنا دلت النصوص على كثير من الأعمال الصالحة التي يغفر بها ذنب العبد. فالعبد إذا توضأ فأصبغ الوضوء تحاتت عنه الذنوب والخطايا، والعبد إذا صلى بين يدي الله عز وجل فسجد سجدة خالصا من قلبه متوجها لربه إلا حطت عنه خطيئة. قال صلى الله عليه وسلم إنك من تسجد لله سجدة إلا غفر لك بها خطيئة ورفعك بها درجة. وكذلك أيضا إذا أتم الصلاة أتم ركوعها وسجودها من الصلوات الخمس شفعت لصاحبها فغفر له ما بينها وبين التي قبلها. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس ورمضان إلى رمضان والجمعة إلى الجمعة مكفرات ما بينهن من اجتنبت الكبائر. وغير ذلك من الأسباب التي من تتبعها وجدها سببا في المغفرة. وكما قدمنا أن رحمة الناس والإحسان إلى الناس سبب في المغفرة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل قد يفعل الإنسان العمل اليسير من الأعمال الصالحة فيتقبله الله عز وجل منه قبولا حسنا فيغفر به ذنبه. قد يمر على الإنسان السائل المحتاج وليس في جيب الإنسان إلا اليسير من المال، وقد يكون لا يملك إلا هذا المال، فيتصدق بهذا المال لوجه الله عز وجل فيغفر له ذنبه. ولربما تصدق العبد صدقة غفرت له ذنوب العمر كلها. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما كان يوم العسرة وأراد أن يجهز الناس لغزوة العسرة ندبهم إلى الإنفاق في سبيل الله، وكانت من أشد الغزوات واحتاج المسلمون إلى الظهر وإلى المال، فقام في الناس وأمرهم أن يتصدقوا ودعاهم إلى جنة عرضها السماوات والأرض أن ينفقوا أموالهم. فجاء عثمان رضي الله عنه وأرضاه فصب المال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم، صب الذهب والفضة التي هانت عليه أمام رحمة الله جل جلاله، وعلم أن ما وعد الله ووعد رسوله صلى الله عليه وسلم أنه صدق لا كذب فيه وحق لا باطل فيه، فصب المال في حجر النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذ صلى الله عليه وسلم يقلب المال بيده ثم يقول: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. فالعبد الصالح يعمل العمل الصالح يكون حجابا له من غضب الله ومن سخط الله عز وجل. وقد يمر على أرملة من أرامل المسلمين أو على يتيم من أيتام المسلمين أو على ذي فاجعة أو نكبة أو مصيبة ويحتسب عند الله أن يفرج كربه وأن ينفس همه وغمه بإذن الله عز وجل، فلا تبرح قدمه المكان الذي تصدق فيه إلا خرج من ذنوبه وأمن من غضب الله عز وجل وكتبت له السعادة وتأذن الله له بالفضل والزيادة. وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إن من الناس مفاتيح للخير مغاليق للشر، فموجبات الرحمة وعزائم المغفرة لا تكون بالتشهي ولا بالتمني ولا بالدعاوى العريضة، ولكنها تكون بفضل الله أولا وآخرا، ثم الاجتهاد في الدعاء. يسأل العبد ربه دائما أن يجعله في رحمته وأن يدخله في رحمته في عباده الصالحين حتى يصيب تلك الرحمات من عزائم موجبات رحمة الله وعزائم مغفرته. والغنيمة من كل بر، والبر هو كل عمل صالح. البر اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الصالحة. فهذا أجمع التعاريف للبر أنه اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الصالحة. ومن هنا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله هنا والغنيمة من كل بر، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن السبيل إلى الجنة لا يكون ولن يكون إلا بفضل الله ثم بالبر. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة. ومن هنا جعل الله الجنة دار الأبرار، وجعلنا الله وإياكم منهم وحشرنا وإياكم في زمرتهم. البر أن يكون الإنسان أصلح ما يكون قلبا وأصلح ما يكون قالبا، وبالبر تصلح السريرة وتزكو السيرة، بالبر يعرف الإنسان حق الله فيؤديه وحق عباد الله فيتمه على الوجه الذي يرضي الله عز وجل. فإذا بر برا كاملا كان أسعد الناس بربه وأفوزهم برحمة الله عز وجل. الغنيمة من كل بر، وهذا لا شك أن الله عز وجل لو وفق العبد أن يكون ذا غنيمة من كل بر فقد أصاب سعادة الدنيا والآخرة. من الناس من يعطى البر في الأموال ولا يعطى البر في غيرها. ومن الناس من يعطى البر في الكلمة الطيبة ولا يوفق لغيرها، ومن الناس من يعطى البر فيما تخطه يداه، ومن الناس من يعطى البر فيما تبصر به عينه، فلا يزال ينظر في ملكوت الله عز وجل حتى يصيب رحمته ويكون بارا تقيا بالتفكر في ملكوت الله. ومنهم من يعطى البر في عينه باكيا من خشية الله دامعا من خوف الله عز وجل، ومنهم من يعطى البر بعينه فتسهر عينه في سبيل الله، ومنهم من يعطى البر في عينه فتغض عن محارم الله فلا يرسلها إلى حرمة ويقف أمام الفتن وأمام المحن وأمام الشهوات وأمام الملهيات، ثابتا على طاعة ربه، صابرا مصابرا في مرضاة خالقه، حتى يكون من البارين لله في لسانه، والبارين لله في سمعه، والبارين لله في بصره. قد يحب الغناء ويحب سماع الغناء، وقد فتن به دهرا من عمره، ولكنه ما إن يسمع أن الله نهاه إذا به يقف على سمعه يذكره بربه ويخوف قلبه أن يصغي إلى هذا الحرام، فيسعى جل اهتمامه وطاقته وقدرته في البعد عن سماع ما حرم الله، فلا يزال يجاهد بهذا البر حتى يخبط بقدميه على أعتاب الجنة. من الناس من يعطى البر بيده فيكتب ما يرضي الله، أو يعمل في قضاء حوائج الناس فيحمل لهم أو يفرج عنهم أو يكتب العلم أو يدعو إلى الله عز وجل بما يكتبه ونحو ذلك، أبواب البر عظيمة. فقد يعطى الإنسان برا في سمع أو برا في بصر أو برا في مال أو برا في علم أو برا في غير ذلك من الأعمال الصالحة، وقد يعطى البر بالقراءة بلسانه. من الناس من يعطى البر بلسانه فلا يتكلم إلا بالصدق، ويستطيع في عمله وفي وظيفته أن ينال أعلى الرتب وأن يتزلف إلى الكبير والصغير، ولكنه يخاف الله رب العالمين فيقف على لسانه أمام الفتن إلا أن يصدق وإلا أن يقول حقا، فلا يزال بارا بلسانه حتى يتبوأ الجنة. إن البر يهدي إلى الجنة، يبر بلسانه فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويذكر بالله ويعظ ويخوف بالله ويرشد ويدل ويعلم أبناء المسلمين، فلا يزال كذلك حتى يخبط بقدميه على أعتاب الجنة. إن البر يهدي إلى الجنة، فإذا به يقول والغنيمة من كل بر، وليس درا معينا. وإذا كان الإنسان كلما وقف أمام طاعة من الطاعات شمر عن سعد الجد أن يكون من أهلها، فقد غنم من كل بر إذا كان يجتهد أن يكون في طاعة الله عز وجل. ولذلك كان السلف الصالح والأئمة رحمهم الله لا يفترون من طاعة إلى طاعة، ومن خير إلى خير، ومن بر إلى بر، حتى أصابوا الغنائم العظيمة، الغنائم في تجارة لن تبور مع الله جل جلاله. ومن هنا يسأل العبد ربه عموما أن يكون صاحب غنيمة من كل بر. قال والغنيمة، الغنيمة لا تكون يعني على أتم الوجوه وأكملها إلا إذا كانت كاملة. ومن هنا عبر بهذا اللفظ، ما قال، لم يعبر بإصابة البر، ولم يعبر أن يقول البر، ولم يقل أنه يقول بر أو يعمل بر، وإنما يكون غانما من كل بر، إشارة إلى العظوم وعظم الفضل وكثرة الأجر. وفي هذا الحديث كما ذكرنا ضعف، ولكن المعاني الموجودة في هذا الدعاء لا شك أنها معان عظيمة، ولا بأس أن الإنسان يسأل ربه عموما بهذا الدعاء، ولا بأس أن يتوسل إلى الله عز وجل إذا نزلت به حاجة أو حلت به ملمة، أن يضرع إلى الله عز وجل بالصلاة عموما دون أن يخصها بذكر معين، وإنما يجتهد في الدعاء وإخلاص التوجه لله عز وجل. وهذا هو الذي دل عليه دليل الكتاب والسنة، أن العبد المسلم إذا نزل به الكرب حري به أن يضرع إلى الله وأن يجتهد في التقرب إلى الله عز وجل حتى يفرج كربه وينفس همه وغمه. ليس المهم أن تزول الكروب، وليس المهم أن تزول الهموم والغموم، ولكن الأهم أن يخرج العبد من كل كرب وهم وغم بشيء يرضي الله. ليس المهم أن تزول الهموم والغموم، ولا أن تتفرج الكروبات وتنفس الكروبات، ولكن الأهم أن يعرف العبد ربه. إذا كان الإنسان تنزل به المصيبة وتزيده المصيبة معرفة بالله واستعانة بالله وتوكلا على الله وصدق لجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فإنها بلاء يعود عليه بخير في دينه ودنياه وآخرته. والمقصد الأعظم في حصول النكبات ونزولها بالعباد أن يرضعوا إلى الله، كما قال تعالى: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا. فإذا كانت البلايا تقرب العبد إلى الله عز وجل، تنبهه من غفلته وتوقظه من منامه وتبصره بسبيل ربه، فقد أفلح وأنجح وأصاب خير الدنيا والآخرة. لأنه إذا كان قلبه بهذه المثابة فإنه حي القلب سليم الصدر، وبهذا تنشرح الصدور. ومن هنا تجد بعض الناس إذا نزلت به المصيبة تلو المصيبة فيلتجئ إلى الله في الأولى ثم الثانية ثم الثالثة، لا يمكن أن يحل به كرب بعد الثالثة فيصيبه خوف أو حزن. من الناس من تضيق عليه الأرض بما رحبت، ولكنه أوسع الناس صدرا بالله جل جلاله. ومن الناس من تحيط به الشدائد والمكائد والمصائب والكربات من كل حدب وصوب، ولكنها والله ما زلزلت إيمانه ولا زعزعت يقينه ولا رجفت أركانه، بل زادته ثباتا وإيمانا. وهم الذين عنا الله وسمى الله وأثنى عليهم الله: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. ليس الأهم هو أن يصلي الإنسان ويفرج كربه، قد يصلي الإنسان وتفرج عنه الكروبات وتزول عنه الملمات فيرجع إلى الغفلة ويرجع إلى المعاصي ويرجع إلى الذنوب ويرجع إلى الاستهانة بحدود الله عز وجل، ولكن إذا كانت هذه المعاصي المصائب والكوارث تجدد إيمانه وتوقظه من غفلته وتنبهه من منامه وتثبته على طاعة ربه، عادت عليه بالخير العظيم والنفع العميم، وأصاب بذلك سعادة الدنيا والآخرة. فهذه الصلاة صلاة الحاجة، وإن ضعف حديثها لكن لها أصل عام. ولا شك أن الإنسان إذا كان كلما أصبته ملمة فصلى فاستجيبت دعوته فإنه يحمد الله عز وجل على التوفيق. فإذا كان حصل للإنسان بلاء في نفسه في أهله في ماله في ولده، جاءه خبر مزعج عن أهله وماله وولده، فضاقت عليه الأرض بما رحبت، وقد يكون أهله بعيدين عنه غريبا عنهم، فقام فصلى ففرجت كربته وزال الهم والغم، فاطمأن قلبه بالله عز وجل وصدق يقينه بالله سبحانه وتعالى، رفعت درجته وأصبح البلاء نعمة عليه. ولكن إذا كان حينما تنزل به المصيبة وتلم به الملمة ويدعو ربه فتفرج عنه الكربة وتزول عنه الكربة، لا يسأل نفسه أين هو من ربه ومن أين أتاه هذا البلاء الذي أصيب به في نفسه وماله وأهله وولده، فلم يتفكر ولم يتدبر وكان من الغافلين، فإن هذا بلاء عظيم. إذا ليس الأهم أن تفرج الكربات أو تزول الكربات. من الناس من إذا صلى واحتاج إلى ربه فصلى فقضيت حاجته فتن بقضاء الحاجة. ومن هنا نجد السلف الصالح رحمهم الله أخوف ما يخوفون من الشهرة في استجابة الدعاء، ومن الشهرة في كشف البلاء. وأثر عن أويس القرني نفسه رحمه الله أنه فر من الكوفة حينما علم به رحمه الله، ولم يعرف مكانه، كل خوف الفتنة. فإذا الأهم أن يعرف العبد ربه وأن يكون قريبا من الله سبحانه وتعالى، وأن يصلح ما بينه وبين الله، وأن هذه الكربات وأن هذه المصائب والملمات التي شرع للعبد أن يصلي لدفعها وكربها لها أسباب. فإذا تفقد العبد نفسه وراجع فيما بينه وبين ربه وأصلح ما بينه وبين الله وأصلح ما بينه وبين الناس، نعمت عينه وقرت عينه. ولا شك أن ما صلاه وما زكاه وما قربه من الوسائل الصالحة سيادة خير له. فنسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعيذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يلطف بنا بلطفه وأن يشملنا بعفوه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فضيلة الشيخ يقول السائل: هل تصلى الأربع ركعات قبل الظهر بسلام واحد وتشهدين أثابكم الله؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. فإذا كان كما ورد في السؤال يريد أن يجمع الأربع ركعات بتسليمة واحدة، فإنه لا يتشهد تشهدين، وإنما يتشهد تشهدا واحدا، يصلي أربعا لا يجلس إلا في آخرها، وهكذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. وإذا صلى كل ركعتين فلا بأس ولا حرج. وقد تقدم معنا الكلام على هذه المسائل الأربع في سنة وراتبة الظهر القبلية، وبينا فيها كلام العلماء واختلاف العلماء، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: إني أشكو من شيء لا أدري هل هو من نفسي أو من الشيطان، حيث إني أعجب بأعمالي وألتمس لنفس العذر في الأخطاء، وأعلم أن هذا الشيء خطأ، فما السبيل للتخلص منه أثابكم الله؟ إذا كنت تشكو فاشكو إلى الله ولا تشكو لنا، الشكوى إلى الله جل جلاله. وأما ما ورد من أنك تبرر لنفسك فهذا ليس بصواب وليس بسليم، والعبد المؤمن دائما يتهم نفسه ما لم يصل هذا الاتهام إلى كيد الشيطان. فالنفس على ميزان عدل أدق من الشعر وأحد من السيف، إما أن يتسلط عليها الشيطان فيتهمها بالتهم حتى يحطم ما فيها من الخير، وإما أن تسترسل النفس بالغرور والعجب فتسمو وتترفع وتزكي نفسها وتدعي أنها لا تقصير عندها حتى يكون صاحبها من الهالكين. والعدل الذي ينبغي لكل مسلم أن يلتزمه أنه يتهم نفسه، وأن يجعل هذا الاتهام سببا في صلاح العمل وصلاح القول بعيدا عن الإفراط والتفريط، بمعنى أنه إذا أصاب الذنب أقبل على نفسه واحتقر نفسه وازدراها في جنب الله عز وجل، ولامها ووبخها وقرعها، واعتقد أنه مسيء وأنه مذنب وأنه لا ينجيه إلا الله عز وجل. فإذا وصل إلى هذا الحد جاء الشيطان، لأن الشيطان في بداية المعصية أو في فعل المعصية يحول بين الإنسان وبين هذا الشعور، وهي النفس اللوامة. قال بعض العلماء في قوله تعالى: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، قيل لا زائدة، أنا لغة العرب، ليس المراد زيادة أن لا موضع لها من القرآن، إنما هذا لسان العرب وهذا المعروف في لسانه، يقول لا زائدة أي أقسم بيوم القيامة وأقسم بالنفس اللوامة. قالوا النفس اللوامة هي التي تلوم صاحبها، ولشرفها وفضلها أقسم الله بها من فوق سبع سماوات، تلوم توبخه، إن كانت على طاعة لامتها أنه لم يزد من هذه الطاعة، وإن كانت على معصية لامتها أنه يفعل هذه المعصية. فإذا صار النفس تريد أن تلوم جاء الشيطان وحال بين الإنسان وبين هذا اللوم، وبين له أنه ليس بمخطئ، وأن الله أنه وإن كان مخطئا فإن الله غفور وإن الله رحيم، يهون عليه هذا الأمر. فإذا هون عليه هذا الأمر في هذه الحالة يهلك، لأنه لا يستغفر كما ينبغي أن يستغفر المذنب، ولا يتوب إلى ربه صدق توبة التائبين، ولا يحصل الإنابة إلى الله على أكمل وجوهها وأتمها. فإذا عجز عن هذا نظر إلى الموجود في النفس وهو الخير فعظمه وكبره، فقال له: أنت فعلت هذه المعصية، أنت تقول لك ملتزم وأنك مهتدي وأنك مستقيم، الذنب من غيرك ليس كالذنب منك، ولو كنت ملتزما وكان الله فعلا يحبك كم ما وقعت في هذه المعصية، كم ما قلت هذا الكلام، كم ما فعلت هذا الفعل، أنت لا تسوي شيئا، أنت كذا أنت كذا. فإذا قال له: أنت لا تسوي شيئا، وأنت بعيد عن الله، والله لا يحبك، والله لا يريد لك الخير، من خبثه الشيطان يعيدكم الفقر، الفقر من كل شيء، الفقر من الدنيا والفقر من الدين، الفقر الحسي والفقر المعنوي، أي شعور في النفس بالسوء فاعلم أنه ليس من الله جل جلاله. والله ليس منه إلا الخير جل جلاله وتقدس أسماه، فيحطم نفس الإنسان. فإذا كان الإنسان بهذه المثابة يقول له أنت كذا أنت كذا حتى يصل إلى درجة، يقول له إذن أترك سبيل الهداية واترك سبيل الطاعة، إما أن تكون مطيعا كما ينبغي، ناصح مشفق يقول له إما أن تكون مطيعا كما ينبغي وإلا أترك الهداية، ما لكم مال الهداية، الهداية هذه لها ناس صالحين، إما أن تتركها آخر عمرك أو تتركها حتى تستقيم بالصدق، والله يعلم من نيتك أنك صالح تريد أن تستقيم كما ينبغي أن يكون المستقيم في آخر عمره. وزين لهم الشيطان تزيين ليس خاصا بل حتى في باب الخير، قاتله الله إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. ولو أن الله فتح للعبد وبين له كيد الشيطان وأعانه على أن يقفل عن نفسه هذه الأبواب أصاب سعادة الدنيا والآخرة، وهذا لا يكون ولن يكون إلا بتوفيق الله ثم بالعلم. ولذلك ذكر ابن الجوزي رحمه الله كان من أئمة الوعظ يقول أنه دخل عليه الشيطان مدخل حتى كدت أن أكون أن أهلك لولا الله ثم العلم، لأن الشيطان خبيث حتى ولو كان الإنسان عابدا لربما دمر فجعل عبادته وبالا عليه وهلاك. فإذا احتاج إلى الإنسان يستعين بالله عز وجل عليه، ومنه هذا الشعور يأتي بالتثبيت والتحبيط حتى ييأس. ثم في بعض الأحيان قد تكون نفس قوية بفضل الله ثم بالإيمان يكون عدا صالحا ثم يقترف ذنبا ما، وقد يكون الذنب سرا لا يعلمه إلا الله عز وجل في خلوته، ثم يأتي يقول له أنت منافق، ثم يبدأ يحطمه في أول مرة ما يستطيع أن يقوى لأن الإيمان قوي، ثم لا يزال يدمر ويدمر ويدمر حتى يجعل كل ما جاء يريد أن يبكر إلى المساجد يقول من أنت حتى تبكر المساجد، لا أنت عندك ذنوب، أنت تريد أن تتظاهر بالصلاح، أنت أرأيت هذه الوساوس والخطرات إذا قفلت بابها واستعنت بالله عز وجل عليها وأهنته واحتقرته وخذلته دمرته وقصمته وأصفت سعادة الدنيا والآخرة. ولذلك يعلم الإنسان أن الله بيّن له في كتابه أنه لا أرحم منه ولا أكرم منه سبحانه وتعالى، وإني لغفار، وأخبر عن سعة رحمتي بعباده. فهذا كله يريد أن يقطعه الشيطان. فإذا وجد الإنسان قوي الثقة بالله عز وجل جاءه من هذا الباب ثم قال له أبدا من قالك أن تفعل ما شئت، والله عز وجل غفور رحيم، ثم هذا يا أخي أنت تتكلم في فلان أو تطعن في فلان، لأنه الذنب إما حق لله وإما حق لعباده، فيأتي ساعات متأخرة من الليل يستطيع أن يبقى حتى يصلي صلاة الفجر مع الجماعة، ثم يأتيه يقول يا أخي أنهم عذر، وليش تسهر نفسك وتتعب نفسك، لماذا هذا التضييق وهذا التعسير، وربك غفور رحيم والدين يسر، فيما تنام إن خير دين الله أيسر، ثم قليلا قليلا حتى ينام. فإذا مع أنه بإمكانه أن يجلس وينتظر صلاة الفجر وأن يقوم لله بحقه، فإذا به ينام عن صلاة الفجر ولربما لم يستيقظ إلا عند صلاة الظهر وعندها يلتمس له المخرج، يقول أبدا ما في، أنت عندك عذر لأنك نمت والنائم غير مكلف، رفع القلم عن ثلاثة ومنهم النائم حتى يستيقظ، إذن أماني يجعلها الشيطان للإنسان حتى لا يعتذر إلى ربه ولا يثوب إلى رشده. ولكن إذا كان عبدا صالحا اجتهد حتى يصلي صلاة الفجر، فإذا لم يستطع جاءه الشيطان وقال له نام خذ باليسر، فإذا به يجاهد ويجالد ويصبر ويصدق مع الله عز وجل، يعلم أن هذه الأماني ما تحركت إلا لكي تحول بينه وبين رحمة الله، لكي لا يصبح في كنف الله عز وجل وأمانه ورحمته وذمته سبحانه وتعالى، لأنه لا يريد له هذا الخير، فإذا جد فيها واجتهد أصاب رحمة الله عز وجل، لكن الشيطان يحول بينه وبين ذلك. هذا بالنسبة لحق الله عز وجل، وقد يجعله مانعا للزكاة بسبب هذه الأعذار. يأتيه ويقول له يريد أن يتصدق بماله، عليه حق لله واجب في زكاته، فيقول له أين الفقير وأين المسكين وأنت لا تعرف الفقراء والمساكين، انتظر حتى تتأكد. فإذا جاءه المسكين الذي له حقه إذا به يماطل، وإذا بالشيطان يدخل عليه بالتهم، يقول له من هذا المسكين، هذا ليس بمسكين، هذا انظر عنده ثوبه وعنده كذا وعنده كذا، ويعطيه جميع التفاصيل لكي يحول بينه وبين الخير. الأمر لا يتوقف على مسألة الصلاة والعبادات، في كل شيء قعد الشيطان للإنسان بالرصد لكي يحول بينه وبين رحمة الله عز وجل. نسأل الله أن يعيننا عليه وأن يعيذنا منه من شره وأن يسلمنا من بلائه وقيده. فإذا جاء في حقوق العباد نفس الشيء برر له كل ذنب، لربما شتم الناس وسبهم ولعنهم وقذفهم بالسوء والباطل، فإذا به يرى المرأة من جارته أو قريبته ربما تحصل منها الهنة المحتملة، فجاءه بمئة احتمال من السوء، حتى لربما والعياذ بالله قذفها في عرضها. فإذا جاء يقول أنا قذفت مؤمنة محسنة، يقول لا، أنت عندك دليل، أنت عندك حجة، أنت ما شاء الله إنسان ملتزم، أنت ما تخطئ. الذي يقذف الناس غير الملتزمين، أنت من الملتزمين، فيغرره والعياذ بالله. ولربما سب العلماء والصلحاء والدعاة ثم قالوا لا، هذا من باب أنت ما شاء الله تبارك الله تجرد الحق، وهو لا يفقه في دين الله ولا يعلم علم العلماء ولا خطأ العلماء. إذا به يجره إلى الويلات وإلى الغايات وإلى النهايات الأليمة، والله تعالى يقول وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هذا يسمى عند العلماء ما ذكرته في سؤالك بالاستدراج، أن يكون الشيطان مبررا للإنسان في خطأه، وكلما أخطأ وجد له عذرا وحاول أن يبرر خطأه. إذا ما هو الحل؟ الحل أن يعرض هذه الأعذار على من هو أعلم، وأن يعرضها على من هو أتقى لله عز وجل، حتى يبين هل أخطأ أو أصاب. فإن كان مخطئا أصلح خطأه، وإن كان مصيبا حمد الله عز وجل على توفيقه وثبت على طاعته. وعلى هذا فإن المنبغي عليك أن تكف عن هذا الأمر ولا تبرر أخطاءك، وإياك أن تسترسل في هذا السبيل، فإن النفس إذا استرسلت في خطأ وخلل صعب فطامها، والطبع يغلب التطبع. وعليك أن تتقي الله عز وجل وتنجو بنفسك، وأن تكثر من الدعاء. ثم أوصيك بأن تسأل الله عز وجل في مضان الإجابة، وتدعو الله في الأسحار أن يعيذك من هذا الشعور، من هذه النفس التي تبرر لك الخطأ وتزين لك الأخطاء. عليك أن تسأل الله، تضرع إلى الله عز وجل، وتحرص على القرب من أهل العلم ومن طلاب العلم الذين لهم بصيرة، حتى يبينوا لك أخطاءك وتكون على صواب في أمرك. نسأل الله بعزته وجلاله يعصمنا وإياكم بعصمته، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، إذا انقطع عن النفساء خروج الدم بعد 20 يوما وبقيت القدرة والصفرة 10 أيام قبل 40، فهل تشرع في الصلاة والصوم ويحل لها زوجها؟ نرجو توضيح ذلك أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، الصفرة والقدرة إذا كانت في زمن الحيض والنفاس أخذت حكمهما على أصح قولي العلماء رحمهم الله، وأما إذا كانت في غير الزمان فإنه لا يعتد بها، ومن هنا تأخذ حكم الأصل في الحيض والنفاس، وهو المذهب الصحيح قول جمهور العلماء رحمهم الله. وعلى هذا فإنها تحكم بكونها نفساء وبكونها حائضا حتى ينتهي الأمد وهو 40، فإذا استتمت 40 حكم بطهرها ونقائها. أما إتيان الزوج لزوجته بعد انقطاع الدم، سواء كان الدم المتمحض في النفاس أو كانت الصفرة والكدرة، فطائفة من العلماء لا يستحبون إتيان الرجل زوجته إذا طهرت من نفاسها قبل 40، وهذا راجع إلى أمر طبي وليس لأمر شرعي، أما من ناحية طبية وليس من ناحية شرعية، وذكره غير واحد من العلماء رحمهم الله أن هذا أتم وأحظى للمرأة. وأما من حيث الجواز فيجوز إذا انقطع الدم انقطاعا تاما كاملا قبل 40، مثلا يأتيها الدم 25 يوما أو يأتيها 30 يوما، فإنه لا بأس ولا حرج، وحينئذ يحكم بكونها طاهرا، لأن العبرة بوجود الدم، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجزئ في كفارة اليمين أن يطعم الرجل 10 من أهله لأنه ينطبق عليهم وصف المسكنة؟ أثابكم الله. الإطعام في كفارة اليمين للعشرة يشترط ألا يكونوا ممن تجب نفقتهم على الإنسان، فإن كانوا ممن تجب نفقتهم على الإنسان فلا يصح أن يتصدق عليهم، لأنه إذا تصدق عليهم كان كالمتصدق على نفسه، فلا يطعم أولاده أبناءه وبناته وزوجته. قال صلى الله عليه وسلم إنما فاطمة بضعة مني، فجعل الأب مع ابنته كالشيء الواحد، ومن هنا لا يصح أن يطعم أبناءه وبناته ومن في عوله وكفايته، لأنه مأمور بالنفقة عليهم، وإذا أطعمهم كأنه أطعم نفسه، وإنما يطعم غيرهم. واختار جمهور العلماء جواز الصدقة على الأخ والأخت إذا كانا محتاجين، ولذلك يجوز أن يزكي على أخته وأخيه إذا كانا محتاجين، ولا بأس بذلك ولا حرج، والله تعالى أسابكم الله. فضيلة الشيخ، يقول السائل: كثيرا ما يصيبني الهم والغم وكثرة التفكير، وذلك بسبب الديون التي علي، حتى إني كثيرا ما أفكر حتى في أثناء العبادات، فما توجيهكم لي أسابكم الله؟ فرج الله همنا وهمك وهم المسلمين أجمعين، وكشف عنا وعنكم الغم أجمعين، وقضى عنا وعنكم ديون الدنيا والآخرة. أخي في الله، إن ضيق العيش وضيق الحال أكثر ما يكون الأصل فيه أن يكون بسبب المعاصي والذنوب، ولذلك كان العلماء والأئمة رحمهم الله إذا اشتكى العبد من دينه وهمه ورزقه أمروه بالاستغفار، لأنه سبب الرحمة. قلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. فأخبر أن الاستغفار سبب في زيادة الرزق، وسبب في زيادة المال وصلاح الحال، لأنه توبة ورجوع إلى الله من أسباب يضيق على العبد بها. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، فمن شرور النفس أنها إذا أذنبت وأساءت ضيق الله عز وجل على العبد. ومن هنا أوصيك بكثرة الاستغفار وبكثرة التوبة إلى الله جل جلاله. والأمر الثاني أن تتحرى الكسب الحلال، وأن تتقي المظالم، لأن الله يسلب العبد نعمته ويضيق عليه في عيشته بسبب ظلمه للناس، فاتق الظلم والمظالم. وقد يكون الإنسان غنيا ثريا ولكنه يكفر نعمة الله عز وجل، فيضيق على الضعفاء والعمال والمظلوم والمستضعفين، فيؤخر عنهم رواتبهم ويحرمهم حقوقهم ويشد عليهم ويضيق عليهم، وإذا فعل ذلك تأذن الله بزوال نعمته وحلول نقمته، فيلبسه لباس الفقر بعد الغنى. فأوصيك أن تتقي الله عز وجل، وأن تكف عن المظالم، وإذا علمت أنك ظلمت أحدا خاصة من العمال والضعفاء الذين هم معك أو عندك أو تحت يدك أو تحت مسؤوليتك، أن تتحلل من مظالمهم. وكذلك أيضا أن تأخذ بالسنة، كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه لما دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد، وقال له في غير ساعة الصلاة، قال: ما أجثك؟ قال: هموم أصابتني وديون ركبتني. قال: أولا أدلك على دعاء إذا قلته فرج الله همك وقضى دينك: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، أعوذ بك من العجز والكسل، أعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. قال: فقلتها: ألا أدلك على كلمات إذا قلتهن؟ قال: فقلتها: فأذهب الله عني همي وقضى عني ديني. فيحرص الإنسان على الدعاء المأثور في زوال الهم والغم وقضاء الدين. كذلك أيضا من الأسباب التي يدفع الله عز وجل بها عن العبد الدين القصد. فإذا كان الإنسان مقتصدا في نفقاته على السنن والعدل في تصرفاته المالية، يبحث عن نفقاته كيف ينفق، فإذا وجد عنده إسرافا وسفها حاول أن يبتعد عن هذا الإسراف والسفه. ولذلك أمر الله نبيه بالعدل، أن لا يبسط يده كل البسط ولا يقبضها، كل هذا حتى يبتعد عن حال المبذرين الذين ينتهي بهم الأمر إلى الفقر وإلى الديون. فهناك أناس أصابتهم ديون ثم مع ذلك تجدهم لا يتوبون، فيبذخون في شرائهم، في شراء الكماليات والتوسع في الكماليات، وقد يكون مديونا ومع ذلك يتصرف وكأنه من الأغنياء. هذا من الخطأ والظلم، أن الإنسان تكون عليه ديون للناس ومع ذلك يخاطر بأموالهم ويزداد ويتدين ويعيش عيشة الأغنياء، فعلى كل من أصابه الدين أن يحجم من نفسه ويحجم من تصرفاته حتى يحسن التصرف ويرد الحقوق إلى أهلها. كذلك أيضا من أسباب الدين المعصية والبعد عن المعاصي، وأشد ذلك الزنا والعياذ بالله. فالمعاصي بريد إلى الفقر، فقر الدين وفقر الدنيا والعياذ بالله، إلى الفقر، فقر الدين والدنيا، نسأل الله السلامة والعافية. فيبتعد الإنسان عن المعاصي التي يسلب الله عز وجل بها من ماله. كذلك أيضا الأخذ بالأسباب التي تنمي المال وتزيده وتباركه، ومن أعظمها صلة الرحم. وكان بعض العلماء رحمهم الله يأخذ بالسنة، فإذا جاءه رجل يشتكي الدين سأله عن الرحم وقال له هل تصل رحمك؟ فبعضهم يقول مسكين، يقول نعم أصل الرحم. فيقول له عندك عم خال خالة؟ فيسأل عن أعمامه وعماتي وأخوالي وخالاتي، ثم يسأل يقول متى زرت عمك؟ قال والله يمكن من أيام العيد زرته. ثم يقول له واصل للرحم، ما يدري المسكين، ما يدري من أين يؤتى. فإذا صلة الرحم من أسباب زوال الهم، من أسباب قضاء الدين وتفريز الكرب، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد ينسأ له في أثره ويبسط له في رزقه إذا وصل رحمه. وكذلك أيضا مما أوصيك به أخي في الله، وأوصي كل مهموم ومغموم، أن يحرص كل الحرص على أن لا يشتكي إلا إلى الله، ومن نزلت به حاجة فأنزلها بباب الله، وأنزلها بالحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم، تأذن الله بتفريج كربته وتنفيس همه وغمه وتيسير عسره، تأذن الله أن يتكفل له بهمه كله. فأنزل حاجتك بالله، ولا تشتكي ربك إلى الخلق، لا تشتكي الخالق إلى المخلوق وتقول والله حالي صعب وعيشتي صعبة، لا، إنما تقوى عزيمتك ويقوى إيمانك، وتشتكي وتنزل حاجتك بالله وحده، وتستتر بستر الله، وتحسن الظن بالله عز وجل مما يوسع الله به الضيق عن العبد، رضاه بما أصابه من الله عز وجل، ويقول نعم أنا أستحق أن ينزل به هذا البلاء، وأنا مذنب وأنا مسيء، وأسأل الله رحمته وأسأل الله عفوه، ويستكين ويذل لربه ويضرع ويحاول أن يتخشع وأن يتذلل وأن يتبذل بين يدي الله عز وجل. وإنه ينادي أرحم الراحمين، ينادي من هو أرحم به من نفسه التي بين جنبيه. وما من عبد ذل لربه إلا أصابه الله بالعزة والكرامة، فمقام الذل بين يدي الله مقام عز، يتذلل ويسأل الله عز وجل بصدق وإخلاص أن يفرج كربه وأن ينفس همه وأن يحسن الظن وأن يجعل الأمل مشرقا، فإن الله عز وجل يجعل بعد العسر يسرا، ألا إن الدهر عسر بعد يسر، يسر بعد عسر، ومن بعد الدجى صفح ونور، فلولا الداء لم يحمد شفاء، ولولا الهم ما حمد السرور. ما عرف الناس السرور إلا بالهم، وما عرف الناس اليسر إلا بالعسر، ومن أصبحت حياته هما وغما ونكدا عرف كثيرا من الأشياء التي لا يعرفها باليسر وبالسعادة. نسأل الله بعزة وجلاله أن تداركنا برحمته، أن يشملنا بعفوه ومغفرته، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.